يا عقيدا للحاجبين تحت جبينك اللجين، يا عقيدا للحاجبين تحت جبينك اللجين. قتلت غيري مرة، قتلت غيري مرة، قتلت غيري مرة، قتلت غيري مرة. قتلت غيري مرتان، قتلت غيري مرتان، قتلت غيري مرتان. أما إلي، أما إلي مرتين. صبي بعيني حوراء والخد يحكي جلنا، صبي بعيني حوراء والخد العرار. كنا سور روض العرار، كنا سور روض العرار، كنا سور روض العرار. وهلو من رحمة قاتلت غيري مرتان، أما إلي، أما إلي مرتين. صبي بعيني حرار والخد يا I'm not.